صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون السداد ونسأله الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ المبارك أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تفسير سورة النساء. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري عن البراء بن عازب قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع فلانا، فجاءه ومعه الدواء واللوح والكتف، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ضرير، فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبي، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أستطيع الجهاد لجاهدتم، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنهم، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. تفرد به البخاري دون مسلم. وقد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أوحي إليه وغشيته السكينة، قال: فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة، قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد، فأخذت كتفا فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى قوله: أجر عظيم. فكتبت ذلك في كتف، فقام حين سمعها ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، فقام حين سمع فضيلة المجاهدين قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشبه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامهم، أو ما هو إلا أن قضى كلامهم، غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عنه فقال: اقرأ، فقرأت عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. قال زيد: فألحقتها، فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. ورواه البخاري وأبو داود ونحوه. وروى طيب خذوا بالكم هنا: فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. يعني معناها إيه؟ إن زيد بن ثابت وهو يكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جيل بعد كلمة المؤمنين لا إشكالية في الكتف، فعداها وكتب إيه؟ والمجاهدون، عن غير قصد. يعني بيكتب مثلا كده ولاقي هنا شيء معين لو كتب فيه ممكن تكون كتابه مش واضحة شوية، فعداه، والله عز وجل هو الذي قدر هذا حتى تكتب في مكانه. هذه معنى كلمة فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. اتفهمت؟ طيب. كتف اللي هو كتف الشاه أو كتف الناقة يكتب عليها. نعم. وروى عبد الرزاق عن قبيس بن دؤي عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب الجهاد في سبيل ولكن بي من الزمانة، الزمانة اللي هو المرض المزمن، ما خطر المرض المزمن، ذهب بصري. قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أنطر الظهر، ثم سري عنه ثم قال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن عباس أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، انفرد به البخاري دون مسلم. وقد رواه الترمذي وزاد لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لنا رخصة؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا لفظ الترمذي. ثم قال حسن غريب من هذا الوجه. فقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين، قال ابن عباس غير أولي الضرر، وكذا ينبغي أن يكون كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من وادي إلا وهم معكم فيه، قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم حبسهم العذر. ورواه أحمد وأبو داود. وقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة والجزاء الجزيل، وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض كفاية. اكتب عندك ويتعين إذا داهم العدو بلاد المسلمين. يعني أخونا هنا بيسأل سؤال عن من أتى البهيمة ومن أتى الذكر، يقول وإن تاب، اعلم رحمك الله أن العبد إذا أشرك بالله وكفر وأتى بالموبقات ثم تاب، تاب الله عليه كأنه لم يفعل الذنب قط، فلا تشغل نفسك بهذا الأمر لأن شغلك بهذا الأمر من مداخل الشيطان ليفسد عليك حياتك. استعن بالله وجاهد نفسك في طلب العلم والعمل وما مضى رحمة الله واسعة. أي نعم. لا لازم لازم الراية على الدوام وفي كل حين حتى ينتظم الأمر وتحصل الثمرة. أما داهم العدو بلاد المسلمين ولا توجد راية ونقول جهاد، لا، في هذه الحالة على المسلمين أن ينظموا أنفسهم ويجعلوا لهم إماما يقاتلون من خلفه وتكون لهم راية، أما من غير راية ما فيش جهاد. لا، قبل أن يجاهدوا لابد من اختيار أمير. دخل علينا في بلدنا ما هي بالضبط هو دخل في بلدنا خلاص يا اخوانا دخل امبارح يلا يا اخوانا بسرعة نختار امير ونقاتل معهم. ما ينفعش لن تستقيم الامور ابدا. ليس امير على الوجه العام في الدولة لا نعم امير للجهاد فقط بس امير للجهاد فقط. لكن ده اذا تخلى ولي الامر الاعظم عن الدفاع هذه الحالة ينطق فيهم بينهم امير. قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى اي الجنة والجزاء الجليل وفيه دلالة على ان الجهاد ليس لفرض عين بل هو فرض على الكفاية. ثم قال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. ثم اخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وأحوال الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. ولهذا قال درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. نعم مسألة السابقة الرأي هذا شيخ استدلال لست وفرتم فأفروا قول البعض أن الراية تكون إلا في جهاد الطلب فقط. لا هذا غير صحيح. شيخ مصطفى هنا بيسأل عن أن الراية لا تكون إلا في جهاد الطلب فقط. لا يخبرنا ولكن هنا بد رد إذا أردنا أن نتكلم عن شيء من الواقعية. يعني هب أن العدو داهم البلاد وأراد الناس أن يجعلوا لهم أديرا فدب الخلاف بينهم وهذا لا يحدث إلا عند عدم طهارة القلب. ففي هذه الحالة من قتل دون ماله فهو شهيد. واخدين بالكم يا اخواننا كده. وكان نتكلم على ايه؟ على الامور التي امر الشرع بها. ومن اجل هذا يعني دايما كده ارجو الا تستغربوا ولا تستهجنوا اذا ركزنا في كل حديث عن طهارة القلب. واذا اردت ان تجول بخاطرك فانظر الى فلسطين. لو أحكموا أمرهم منذ أن دبت الخيانة ودهم العدو بلادهم وحدث ما حدث لتغيرت الأمور وتبدلت. ولكن هي دي الثمرة أو عفوا هي دي النتيجة المتحتمة والمترتبة على مخالفة الشريعة. فلابد أن نفرق بين إمكانية تنصيب أمير وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف وبين أن يدافع الإنسان عن أهله وذويه وعرضه. خلاص حتى من أمر ماذا نصنع إذن؟ ولكن لابد أن نراعي في فرق بأننا أدافع عن عرض ومال. إذا دهم العدو بيتي وفي فرق أننا أبدأ أشتغل حرب عصابة لا النتيجة زي ما احنا شايفين. كل أن هذا الدفع الصائب حتى يكون له أمير اللي هو الدفاع يدافع عن نفسه وعرضه. نعم هذا الدفع الصائب. أما الجهاد الله يبارك فيكم قول واحد لابد أن يكون تحت راية ومع أمير. الإمام جنة به يقاتل العدو ويتقى به. عدا ذلك لا تستقيم أمور والواقع خير شاهد. نرجع للكتاب. روى البخاري من حديث محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل. فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم. قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. أي آية؟ طيب حاضر حاضر. فنزلت الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية حيث يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم هنا وتركتم الهجرة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وروى أبو داود عن صمر بن جندب أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشركين أي التقى معهم في المجامع في بلادهم وفي ديارهم وسكن معهم فإنه مثلهم. قوله تعالى إن الذين توفاهم من ظالمي أنفسهم كما ذكر الإمام هنا لها سبب نزول وحاصله كما قال عبد محمد بن الأسود قتل على أهل المدينة بعد أي في فتنة ابن الزبير. بعد قتل أرسلوا لأهل المدينة عليكم عدد معين يأتوا ليقاتلوا مع ابن الزبير في فتنته مع ابن الأشعث والحجاج كما هو معلوم. فمحمد بن عبد الرحمن أبي الأسود بيستشير في ذلك عكرمة مولى ابن عباس يقول فنهاني أشد النهي يعني قال له إياك أن تخرج لما قتال فتنة ولا عذر لك. ثم استدل عكرمة بقول ابن عباس إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم. عشان كده دايما بنقول إياك أن تكثر من سواد أهل البدعة وإن كنت لا تريد إلا الخير. يعني بعض الصبية الأغمر من أهل البدع يصنعون الخيرات في البلاد من محطات تحلية المياه وغير ذلك فأنت أردت أن تشاركهم في هذا الخير لا عذر لك. ما هيشوفوا مبتدع واخد بالك أنت إزاي ماشي معاك وأنت سني سلفي صاحب منهج قوي إن شاء الله سينخدع الناس بهم. وكذلك تمشي معهم في مصالح المسلمين سيستغلون هيئتك ورسمك وسمتك ودلك ويروجون لبدعهم من خلالك. كما نقول دائما حرمة شراء حلوى المولد وإن كنت لا تريد الاحتفاء ولم يضر في خلجاتك. خلاص اشتريتها يعني معناها ايه في اقبال عليها. ما هو الاقبال بيزيد والمصانع شغاله واخد بالك. والشيء العجيب يعني شيء عجيب فعلا ارتفاع السعر الاسعار اما يكون راضع لكم ان تتقوا الله ربكم وترجعوا الى الجده وتتركوا البدع. انظر الى الهراء. وعشان كده بنقول دائما وابدا من دعائم الاقتصاد حسن النظر في انفاق المال. دعامة من دعامة مهم دعامتي حسن النظر في جلب المال وتنميته. الثانية حسن النظر في انفاق المال بتنفقه فيه اين تنفقه شيء والله يا اخوان يدعو الى العجب. الشاهد من هذا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. ايه اللي حصل خرجوا مع المشركين يوم بدر يكثرون سوادهم. طيب انت واقف مع المشركين وأنا بقتل المشركين هل أنا ما أضرني بك؟ أنت ماشي مع المبتدع ما أضرني بك؟ طب أمشي لمصالح الناس وضاقت مصالح الناس إلا عن طريق المبتدع؟ هذا لا يجوز يا أخوان. فتكثير سواد الغير المبتدع والمشركين هذا من كبائر الذنوب. ومن جملة تكثير سوادهم السكن في بلاده وتعمير بلاده والعمل لديه كل هذا إخواني محرم ولا يجوز. ومن أجل هذا نقول إن مجرد الذهاب إلى بلاد الغرب ده الأصل فيه المنع. أنت مسافر لإلي بحدتي أمام عالم مجتهد يفتيك بالجواز أو بالمنع، أما أنك تسافر هكذا وتستفتي نفسك هذا كله بعيد عن الصواب. يبقى إن الذين توفاهم ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طب لما لم تخرجوا مستضعفين؟ طب ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ علشان كده العلماء والمنصوص هو الواحد فينا لو أقام في بلد لا يتمكن فيها من إقامة شعائر الدين بالكلية لا يحل له الإقامة، لا بيعرف يصلي ولا بيصوم، ولو زوجته تحجبت بيقلعها الحجاب إلى غير ذلك ما ينفعش له الإقامة. معايا أخي الفضل؟ أما عندك شيء من المعاصي وهناك شيء من المعاصي وأردت أن ترتقي من هذا إلى هذا ما صنعت شيئا إلا إذا قصت مصالح ومفاسد واستشرت من هو أعلم منك. وهذا الذي أشار إليه عبد الرزاق في مصنفه، في كان خالد بن الوليد قائدا لبعض الجيوش، فارتكب جندي حد فأقامه عليه خالد، وكان القتال لم يحتدم يعني بعيد عن الأعداء. وفي اليوم الثاني اقترف جندي آخر حد فأقامه عليه خالد، فقام رجل إن هذه والله الفتنة حد بالأمس وحد اليوم، فقام خالد وقال والله ليست هذه بفتنة، إن الفتنة والبلاء حق البلاء أن تكون في بلد يعمل فيه بمعصية الله وتريد أن تنتقل إلى بلد لا يعمل فيه بمعصية الله فلا تجده، هتروح فين؟ يبقى سدد وقارب، تبرج هنا تبرج هناك، بدعة هنا بدعة هناك، أهوى هنا مقال هناك، هتروح فين؟ إلى الله المشتكى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد الناس المسلمين جميعاً إلى الإسلام الضجيج. نعم. هذا مت على يسأل أخونا عن يهاجرون إلى بلاد الغربي ويموتون في الطريق، واخد بالك هذا مات على سوء خاتمة عياذا بالله، مات على معصية. إخواننا الله يبارك فيكم، إحنا أمليت عليكم قبل ذلك حكم التجنس مظبوط بجنسية غير مسلم أصل فيه المنع، ويخشى على من فعل ذلك إن كان محبا لهم. لا يا إخواننا الأمر خطير، وطبعا بيلقى عليهم الشيطان شبهة عجيبة، يقول سيأتي الفتح ونصرة الإسلام من بلاد الغرب. هيهات هيهات هيهات، ما يقول لأن دايما يا إخوانا بريق الدنيا ولمعان الأوراق النقدية يسحر العقول إلا ما رحم ربك. فعلا بيسحرها يعني، ورأينا وشاهدنا الكثير، الله نسأله العافية وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. طيب فضل شرح. نعم. من أقوى الأدلة. وفي حديث آخر لا تتراءى نارهما. وقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يستكون الطريق، ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد وعكرمة والسدي يعني طريق. وقوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي يتجاوز عنهم بتركهم الهجرة، وعسى من الله موجبا، وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري عن أبي هريرة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمد، ثم قال قبل أن يسجد اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم ند المستضعفين من المؤمنين، اللهم مدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. يبقى هنا كان بيقنط على أناس معينين ولأناس معينين، ليس على الإطلاق كما يزعم البعض. وقوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعا، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوح ومنجأ يتحصن فيه. المراغم مصدر تقول العرب رغم فلان قومه مرغما ومراغمة، وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، وقال مجاهد يعني متزحزحا عما يقرأ. والظاهر والله أعلم أن المراغمة